من لم يكن يغنيه دان رماه رب العرش بالإعدام والحرمان. من لم يكن يهديه دان فلا هداه الله سبل الحق والإيمان. إن الكلام مع الكبار وليس مع تلك الأراضي لسفلة الحيوان أوساخ هذا الخلق بل أنتاني جي في الوجود وأخبث الإنسان. الطالبين دماء أهل العلم بالكفران والعدوان والبهتان. الشاتم أهل الحديث عداوة الشاتم أهل الحديث عداوة للسنة العليا مع القرآن. جعلوا مثبتهم طعام حلوق فالله يقطعها من الأذقان. كبرا وإعجابا وتيها زائدا وتجاوزا لمراتب الإنسان. لو كان هذا من وراء كفاية كنا حملنا راية الشكران. لكنه من خلف كل تخلف عن رتبة الإيمان والإحسان. من لي بشبه خوارج قد كفروا بالذنب تأويلا بلا إحسان. ولهم نصوص قصروا في فهمها فأتوا من التقصير في العرفان. وخصومنا قد كفرونا بالذي هو غاية التوحيد والإيمان. نعم بغير ما بصر ولا برهان. لا اللي عندنا أنا مصحح يا بعد. أنا عندي بغير ما برهان بس لك ملحق فيها بغير ما بصر ولا برهان. ايش بعد؟ ها من غير ما بصر ولا برهان. والإنسان جي في الوجود وأخفة الأنتان. أنا عندنا الأنتان نصفة خليها نصفة. إما ابن القيم عجيب الله كفاية. طيب مش بعد الثالث؟ لكنه من خلف كل تخلف. جعلوا كلامه وقول رسوله هم قال رسولهم وعبده لا عندنا أعظم أحسن كلام باريهم وقول رسولهم أنت قلت وعندي بالإفراد وين نصح عندك بالجمع أيه رسول وقول رسولهم نعم إلا هو بالجر الشاتمي أهل الحديث أهل نعم الشافعي نعم الشافعي أهل الحديث لما حذفت النون صار مضاف إليه. نعم التصحيح لله ما فيه. النصوص جيش للسلطان والعزم والإبقاء مرجعه إلى السلطان دون رعية السلطان. العزل والإبقاء مرجعه للسلطان. ما هو السلطان؟ كلام الشيوخ. دون الرعية

نادى الكليم بنفسه وكذاك قد سمع النداء في الجنة الأبوان وكذا ينادي الخلق يوم ماد بالصوت يسمع صوته الثقلان إني أنا الديان أخذ حق مظلوم من العبد الظلوم الجاري وتقول إن الله قال وقائل وكذا يقول وليس بالإنكار قول بلا حرف ولا صوت يرى من غير ما شفت وغير لسان أوقات بالتشبيه والتجسيم من لم أوقات بالتشبيه والتجسيم من لم ينف ما قد قلت بالرحمن لو لم تقل فوق السماء ولم تشر بإشارة حسية ببيان لو لم تقل فوق السماء ولم تشر بإشارة حسية ببيان وسكت عن تلك الأحاديث التي قد صرحت بالفوق للديان وذكرت أن الله ليس بداخل فينا هو وذكرت أن الله ليس بداخل فينا ولا هو خارج الأكوان كنا انتصفنا من أول كنا انتصفنا من غل التجسيم بل كانوا لنا أسرى عديد هواني لكن منحتهم سلاحا كلما شاءوا لنا منهم أشد طعاني وغنوا بأسهمك الذي أعطيتهم وغدوا بأسهمك التي أعطيتهم يرموننا غرضا بكل مكان لو كنت تعدل في العبارة بيننا ما كان يوجد بيننا رجفان هذا لسان الحال منهم وهو في ذات الصدور يغل بالكتمان هذا لسان الحال منهم وهو في ذات الصدور يغل بالكتمان يبدو على فلتات أنفسهم وفي يبدو على فلتات أنفسهم يبدو على فلتات ألسنهم وفي صفحات أوجههم يرى بعيان يبدو على فلتات ألسنهم وفي صفحات أوجههم يرى بعيان سيما إذا قرئ الحديث عليهم وتروا تشاهده من القرآن فهناك بين النازعات وكورت تلك الوجوه كثيرة الألوان ويكاد قائلهم يصرح لو يرى من قابل فتراه ذا كتمان ويكاد قائلهم يصرح لو يرى من قابل فتراه ذا كتمان يا قوم شاهدنا رؤوسكم على هذا ولم نشهده من إنسان وهو الذي في كتبهم لكن بلطف عبارة منهم وحسن بيان بعد قول يا قوم يا قوم شهدنا رؤوسكم على هذا ولم نشهد من لسانه إلا وحشو فؤادي إلا وحشو فؤادي غل على هذا الشرط الأول إلا وحشو فؤادي غل على